الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب باب الهبة والعطية، فصل في عطية المريض. أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح، وإن كان مرض الموت أو قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية لأنها لا تصح لوارث. فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب الفراش فهي مخوفة وإلا فلا. وقال أبو بكر في وجه آخر أن عطيته من الثلث، ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر. ذكر المصنف رحمه الله عطايا المريض قسموه الفقهاء إلى مرض مخوف ومرض غير مخوف. إذا كان المرض خاف أن من ورائه الموت هذا تصح عطيته، لكن عطيته تكون من ثلث المال لا تكون رأس المال. أما إذا كان مرضه مرض خفيف لا يخشى ولا يخاف منه الموت فهذا عطاياه عطايا الصحيح، تكون عطيته من رأس المال. وكنا الفرق أن ما كان من الثلث غير ما كان من رأس المال. ضربنا مثال بالأمس أن من كان رأس ماله 60 دينارا ثم تبرع ووهب وأعطى وهو مريض مرض يخاف منه الموت، فيقال هذه عطاياه تكون في ثلث المال 60-20، وهو لا يتصرف إلا في حدود 20. لكن لو كان صغير كل مرض خفيف كرامة الزكام وما إلى ذلك وصداع خفيف هذه عطاياه من رأس المال. إذا أراد أن يعطي من الستين، إن أحب أن يهبها كلها أو جزءا منها أو نصف أو نصف. هذا الفرق بين عطايا المريض المخوف والمريض غير المخوف. ذكر الفقهاء أمثلة، هذه الأمثلة يذكرها الفقهاء في باب الاجتهاد لأنها تختلف اختلاف الأزمنة. ثم الآن اكتشاف العلم ومعرفة السل إذا كان خطير وغير خطير، وإلا معرفة السرطان والأزمة والأدواء والأمراض يعرفون ما هو الخطير وما هو الخطير منه. فما ذكروه كان على حسب اجتهاد في ذاك الزمان فلا يتخيل به. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر أمور ليست أمراض ولكنها تلحق بالأمراض. ذكر 8 أنواع من هذه الأمور، أن من أعطى عطية فيها فهي تلحق بالمرض المخوف. فيقال أنت إذا كنت في صحة أحد هذه الأسوار 8 فعطيتك من ثلث المال. أول هذه المسائل 8 قال من كان بين الصفين عند التحام الحرب، إذا تقابل جيش المسلمين مع جيش الكبرة وأصبح قيام الحرب، ثم قام هذا المجاهد وقال تبرعت لفلان مالي وأعطيت لمال فلان، فقال هذه العطايا إنما تكون من ثلث المال. لما؟ لأن موقفه في ذاك الموقف مظنة أن يموت، فحكمه حكم المرض الذي يخشى منه الموت، فهذه عطاياه ووصاياه تكون ثلث المعنى. فقال الأول من كان بين الصفين عند التحام الحرب، عندما أمسك الحرب القيام. ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، بين اختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة،

حين الغبي فإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يقولون عليك ندعو النبي أن يغير أن ندعو النبي أن يدعو ربه أن يغير هذه الحالة، فإذا تغيرت استهزأنا به. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يقتلون ما يمكرون. ما ينكر هؤلاء مقتول مصدق، الله أسرع مكرا منه. ثم ضرب مثال هو الذي يسيركم في البر والبحر والذي يجعلكم تسيرون على ظهر هذه الأرض أو على ظهر البحر تركبون. فمن ركب البحر وارتصى في السفن فذهبت به وجاءت ريح طيبة، الريح الطيبة التي فيها فائدة ومنفعة بمعنى أنها تأتي من خلف الشراع وتسوق بهم إلى المكان الذي يريدونه وتسير بهم هوينا أو بالسرعة التي يريدونه. وجرينا الفلك معناها السفينة، وهذه اللفظة تطلق على المفرد وعلى الجمع، في الآية المراد فيها الجمع يعني جمع الفلك يعني أفلاك كثيرة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها قالوا خلاص وصلنا المقصود ووجدنا الغاية. فجاءهم قطر الله عز وجل، جاءتها ريح عاصف، والريح العاصف هي التي لا تأتي من مكان، تأتي من هنا من هنا من هنا من هنا، التراب شديد وقوة شديدة تكسر الشراع وتدير المياه وتعرف أموال وترتطم بالسفن بهذا الفلك وتأخذه يمين وشمال، فيوقن الراكب أنه على شفا حفرة من موت. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. لم يكن سبحانه عاصفا لأن العاصف تختص بالريح، والوصف إذا اختص بموصوف لا يذهب إلى غيره يقال على صفة المذكر، وإلا الريح مؤنثة، تقول هذه ريح ما تقول هذا ريح، تقول هذه ريح، وحبة الريح ما تقول حب الريح. فلما قال جاءتها ريح عاصف أي عاصف، كما تقول امرأة طامت امرأة حائض ما تقول حائضة، لأن الحائض لا تقول إلا للنساء، صفة مختصة بالنسبة، فتأتي بها على صفة المذكر. جاءتها ريح عاصف وجاء أهل الموت من كل مكان. تصور هذا الوصف لو كنت في البحر، تصور ضع نفسك أنك على سفينة في داخل البحر، وحصل ما حصل من ركب البحر علم أهواله، فمن لم يركبه يعلم هذه الأمواج العاتية إذا ارتطمت بالسفينة كيف تأخذها يمين وشمال، ولا ملجأ من ذلك إلا الله. حيتان مفترسة وأمواج كالجبال ولا ينجي من هذا إلا الله عز وجل. ولذا قال هنا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان، مو فقط من الأماكن، من كل مكان، أي لا يخلو مكان من أمثلة من دواكب اتجاه الظروف المكانية إلا وفيها ذاك الموج العالي العالي. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين الإخلاص أن يعبد وحده، دعوا أي نادوه، نادوه وحده، العاد يعبدون آلهة ما يخلصون العبادة ولا النداء لهم، لكن في هذه الحالة في المضطر دعوا الله وحده، فدعاء المضطر يستجيب الله له. فلما دعوه مخلصين له الدين ما أشركوا بالله إلا هو، علم أنه لا ينجي من هذه إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذا الكرب، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لنكونن اللام لام القسم، ونكون فعل مضارع، ما

يلحق بالمرض المحفوظ. ذلك هذه الثالث مسألة من المسائل الثمانية التي تلحق بالمرض. وما أصاب المرض لكن وقع بالبلد الذي يسكنه طعام. ويعلم أن هذا الوباء ينتشر فعدوى شديدة. فلو أراد أن يعطي فأعطاه يكون من رأس ماله ولا من الثلث؟ قال من الثلث. يعطي رأس ماله من الثلث. يعطي من أعطاه ما أراد من الثلث من رأس ماله. ثم فسر الطعام. قال في السعادات والمرض العام والوباء الذي يفسد له الأوان وتفسد به الأمنية والأبدان. السعادات كل مرض يخرج الهواء فتأثر به الناس. وقال عياض هي هو قروح تخرج في المغاب. المغاب الأجداد التي تكون مخفية بين عضوين كما تحت الإبل كما تحت الإبل وما بين الفخذين وما بين كذلك ركبتين. يعتبر أن هذه أماكن الطاعون والعياذ بالله. يقول أن هذا يلحق بالمرض المحفوظ. نعم. أو قدم ليقتص منه لأنه إذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف مع ظهور السلام فمع ظهور التلف وقرب مع ظهور التلف وقربه أولى. ولا عبرة بصحة البدل ولو عبر بالقتل كغيره لعمة سواء كان قصاصا أو غيره كالرجل. طيب. النوع الرابع إذا قدم للقتل ليقتص منه. هذا الذي جاء به إلى ساحة القصاص للقتل أو قالوا ضعوه بالسجن 7 أيام ثم يؤتى به إلى القصاص تحقق أن القصاص قائم عليه ما عفى أولياء القتيل. هذا إذا أراد أن يعطي فأعطاه يكون من الثلث مع أنه صحيح ما هو مليك ويلحق بالمرض. عرفنا هذا. يقول هنا أو قدم ليقتص منه لأنه إذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف حرم عليه القتل مع ظهور السلام. إن كان المريض يشفى إن كان هذا الذي حضر القتال يجري إلى الموت هذا من باب أولى لأنه متحقق في حقه. وهذا إذا جعلنا عطاياه من الثور أولى من غيره. ولا عبرة بصحة البدن لا يقال هذا صحيح البدن العبرة بالنتيجة ومؤخرة الأمر فهذا الأمر. ولو عبر بالقتل كغيره إلى عمة يقول الشارع يستدرك على المصنف لو عبر كما عبر غيره من الفقهاء أو قدم للقتل ما يقول أو قدم ليقتص منه هنا قال قدم ليقتص منه. فالنظر الأفضل أن يقال قدم للقتل لأن تقديم القتل عام يكفيه حد الزاني المحصن ويدخل فيه القاتل ويدخل فيه الذي يقتل تعذيرا أما عقد كبيرة ويدخل فيه كذلك من قتل ظلما كل هذه داخلة بهذه سواء كان قصاصه أو غيره كالرجل وكذا. نعم ما بعد مسألة وكذا إذا حبس للقتل ذكره بالكافي والبروع وأسير عند من عادتهم القتل. إذا حبس للقتل هذا النوع الخامس. الآن دعوه في السجن حتى يحضر الورقة لننظر من يعفو ومن لا. قد يكون في السجن 7 سنين 7 أو 10 سنوات لو أراد أن يعطي في هذه المدة فعطاياه من ثمة المال. ثم يقول كذلك وإذا كان أسيرا عند قوم عادتهم أنهم لا يحتفظوا بالأسرى يقتلونه. إذا كان أسير ما يدري يقتل لما يقتل لكن عادة هؤلاء القوم يقتلون فإذا أراد أن يعطي فعطاياه تكون من ثمة المال ما تكون من رأس المال. نعم مسألة مسألة، إذا كان المريض يتحقق تعجيل موته، فإن كان عقله قد اختل كمن ذبح أو بينت حشوته فلا حكم لعطيته ولا كلامه. المريض الذي يعني معنى المريض أراد أن يكون الجريح أو المريض، المريض أن يكون لعقله وصف وطلب لا يعرف ما يعرف ما يظن ولا ينفع، لا حكم لكلام، لا يعتبر لا المسلوب ولا غير المسلوب. وكذلك المريض الجريح الذي علمنا أن جرحه يؤدي إلى الموت، فمن أخذت أحشاؤه فاستخرجت من معدته، أو أخذ أوصاله فاستخرجت، هم عنا خرقت قطعت أو طلعت غرفة، فهذا انتهينا، هذا على وشك الموت. مثل هذا كذلك هذا لا عبرة لكلامه، هذا يقولون أن كلامه كلام الميت المجنون، من علمنا أنه لا يبقى بعد هذه الحالة إلا يسير كما نعتبر الآن. أما المجنون صحيح باتفاق، لكن هذا الذي أخرجت أحشاؤه كونه لا عبرة لكلامه فيه مقال، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوس لعنه الله، ولعن من فرح بطعن أمير المؤمنين لما طعن جاء بالطبيب فسقي دواء لبنا فخرج اللبن من الطعن، قال هذا ما يبقى، أوصي يا أمير المؤمنين، فأوصى فنفذت وصاياه، نفذت وصاياه، دل على أن من أدينت حشوته لا يقال كلامه ككلام الميت، أو أن يرضي عطاياه صحيحة لكن بسنة المعنى. نعم. وإن كان ثابت العقل كمن خرقت حشوته أو اشتد مرضه ولم يتغير عقله صح تصرفه، وذكر في المغني والشرح، وكمن جرح جرحا موجبا مع ثبات عقله وبالترغيب، وكمن جرح جرحا موحيا موحيا نصر الموحي يعني السريع، السريع الذي يخشى منه تلف الموت، وحى ذبيحته ويسرع بذبحه. وكمن جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله وبالترغيب، من قطع بموته كقطع حشوته، وغريق ومعاين كميت، وغريق ومعاين كميت، المعاين يعني شاهد لك الموت كميت. اقرا بعده. والحامل عند المخاض اي عند الطلق، كذا ذكره معظم الاصحاب، فهو كالمريض مرضا مخوفا، لانه يحصل لها الم شديد يخاف منه التلف. كذلك المخاض، المرأة عند المخاض هذا النوع الثامن الذي يلقى في المريض، هذه المرأة عند المخاض لا صابع الطلق وأرادت أن تعطي إذا عطاياها من كل ما وقال الخرقي. وكذلك الحامل إذا صار لها 6 أشهر، هو رواية عن أحمد، أي عطيتها من الثلث كمريض حتى تنجو من نفاسها، لأنه وقت تمكن الولادة فيه وهو من أسباب التلف والأشهر مع ألم. وقال إسحاق إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث، ولم يحد حدا، حكاه ابن المنذر عن أحمد. وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله، حكاه أبو بكر لأنه لا مرض بهم فهم كالصحيح. يقول الحامل إذا صار لها 6 أشهر فعطاياها من كل المال لا من رأس المال. لما قلت 6 أشهر؟ لأنه قال بعد 6 أشهر يتوقع أنها تضع أو تسقط، لما كان ذلك كان مخضرا، هكذا يقولون عندهم. وبعضهم يقول انما هو حين الطلق او حين المخاض، وبعضهم جعل الرواية انها اذا بطلت كبر حملها بعد 6 أو بعد 7 أو بعد 8، فجعل الحامل من هذه النواحي انها مخوفة. الصحيح ان الحامل اغلب النساء ينجون، قليل ممن يموت في هذه الحاله كسائر الامراض. والا لو اردنا ان نعذب من ركب السياره خطيرا تحت من ركوب السفينه، مثل هذه ما يقال ان عطاياهم كعطايا المريض، عطاياهم كعطايا صحيح. لكن اذا اوشك اذا ركب السياره على طريق مخوف به ضباط